كده يا عالم الشرقي. وما لنا ونطمع أن يدخلنا ربنا مع القوم الصالحين. وما لنا لا نؤمن بالله وما جاءنا من الحق. ونطمع أن يدخلنا ربنا مع القوم الصالحين. إذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع. الله أكبر. كده يا سيدنا. ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من القصر. صل على حضرة النبي أكبر. ربنا يقولون ربنا آمنا فاكتبنا مع عليك يا عالم الشرعي. وما لنا لا نؤمن بالله وما جاءنا من الحق ولو تبعوا أن يدخلنا ربنا مع القوم الصالحين الله يمدود بروح فأتابهم الله بما قالوا جنات تجري من تحتها الأنهار فأجابهم الله بما قالوا جنات سبيل تحت وذلك جزاء والذين كفروا وكذبوا يا أيها الذين آمنوا لا تخافوا لا يؤاخذكم الله باللغو في كذلك يبين الله Oh. قول مدام ده جمال يا اخي. اهو بدأوا يتكلموا. ليس على الذين Yeah. والله لقد صدق القائل إن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة وإن أعلاه لمثمر وإن أسفله لمغدق وإنه يعلو ولا يعلى عليه. أيها السادة، عشنا مع خير الحديث وطيب الكلم، كنا مع كتاب العليم الفتاح والذي أنزل على النبي زين الملاح بصوت القارئ الشيخ الدكتور عبد الفتاح على الفاروقي، علم التلاوة بنشرة والعالم الإسلامي وقارئ الإذاعة والتلفزيون العربي والمقيم بفاروق مركز زغازيك محافظة الشرقية. كما تتقدم عسرة الفقيد الراحل بالشكر إلى كل من أتى ليؤدي واجب العزاء، وإلى ماجد بيك الأشكر سيد الأستاذ خالد عبد الرحمن مشهور الحاج فيصل الغتوري، وإلى كل من أتى من القيادات الشعبية والتنفيذية، وإلى عمد القرى المجاورة. شكر الله سعيكم جميعا، وبذلك عبر أثير موجات إذاعتنا المحلية إدارة الحاج محمد الخول والمقيم العوجة مركز هي بمحافظة الشرقية، كما نقلناها لكم من داخل قصر الضيافة المتنقل وكبرى مخازن الفراشة والهندسة الكهربائية ولؤلؤة الأنوار الحديثة الكبرى إدارة الحاج محروس الصغير وأخيه الحاج سامي والمقيم بشارع فاروق بمدينة الزقازيق. وشكر الله سعيكم جميعا.